باب ذكر مصعب بن عمير. الإمام البخاري قال باب ذكر مصعب بن عمير وما جابلوش أحاديث، ما عرفش ليه، لكن عاوز يقول لك يعني إنه في مناقب وفي أحاديث يمكن وإن ما كانتش على الشرط. مصعب بن عمير صاحب اللواء، صاحب اللواء مصعب بن عمير أسلم قديما قديما في بدء الإسلام، وكان شابا، يقال إن عمره كان 24 سنة. مصعب بن عمير كان من بني عبد الدار، وكان وسيما قسيما، وكان أبوه وأمه يحبانه حبا شديدا ويكسوانه بأفخر الثياب وأغلاها، وكان يسمى في مكة فتى مكة، أعطر أهل مكة مصعب بن عمير، يشم عطره من على بعد، يرفل في الحرير وفي النعيم، شعره كان ناعم أوي، كان جميل أوي، وكان مطوله ونازله لحد هنا، ونظيف غاية في النظافة. مصعب بن عمير أسلم في البداية خالص، أخفى إسلام، وبعدين واحد من بني عبد الدار اسمه طلحة عارف، راح قال لأمه ابنك أسلم، صبق بقى، أخدوه وكتفوه وحبسوه أياما يمنعون عنه الطعام، وأراد الله تبارك وتعالى له النجاة، فحل وثاقه وهرب إلى الحبشة، وهاجر إلى الحبشة، ثم هاجر إلى المدينة. هاجر مصعب بن عمير إلى المدينة وصاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا. مصعب بن عمير وهو في مكة كان يحفظ كل كلمة من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان أكثر الناس جمعا للقرآن الذي نزل بمكة. وحين جاء وفد الأنصار في البيعة الأولى، العشرة اللي هم في الأول أو الاثناشر اللي هم في أول بيعة، أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معهم مصعب بن عمير يقرئهم القرآن ويعلمهم الإسلام، اصطفاه من بين أصحابه فأرسله معهم، فنزل بالمدينة على أسعد بن زرارة، كان من ضمن الناس اللي بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في البيعة الأولى، وبدأ ينشر الإسلام في المدينة. أول من أسلم على يد مصعب بن عمير وسيد بن حضير، طبعا انت عارفين وسيد بن حضير اللي في الغزوة اللي افتقد فيها عقد عائشة، اللي نزل فيها آية التيمم، وراح قال لها ما هذه بأول بركاتكم يا آل بيت أبي بكر. وسيد بن حضير اللي كان عصيته بالليل تنور زي البطارية، هو وعباد بن بشر. وسيد بن حضير ده أسلم على يد مصعب بن عمير، يعني موجود في ميزانه، حسنة من حسناته. مصعب بن عمير دخل في الحي بتاع سيد بن حضير بينشر أو بيقرأ القرآن على الناس، فجاء سيد بن حضير سمع وجاب الحربة وانتهر، ازاي انت جاي وتخش علينا بيتنا وعلى أولادنا ونسائنا وتقول لهم كلام وتسفي آلهتنا وأحلامنا، وهاجوا وكاد الناس ينفضوا من حوالين مصعب بن عمير، فكلمه بمنتهى الحكمة والعقل، قال له هلا جلست فسمعت، فإن رضيت قبلت، وإذا لم ترضى كفيناك ما تكره. فألزمه الحج، فقال أسيد بن حضير لقد أنصفت، ووضع حربته وجلس، فقرأ مصعب عليه القرآن فأسلم في مكانه، وأسلم بإسلامه الحي كله. ثم أسلم على يد مصعب بن عمير سادة الأنصار، سعد بن معاذ وسعد بن عبادة. خلاص بقى، في العام التالي راح 72 بني آدم يبايعوا رسول الله بيعة العقبة الثانية، ومعهم مين؟ مصعب بن عمير، ومش دول بس اللي اسلموا، دول النقباء اللي رايحين نيابه عن قومهم واهلهم، سابونا رجلا وامراتان في البيعه التانيه، راح معهم مصعب بن عمير. مصعب بن عمير بيقولوا عنه انه لما راح المدينه لم يبق بيت في المدينه الا وفيه ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ما دعاش لنفسه بقى، ما عملش لنفسه مذهب ولا حزب، دعا لمين؟ لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لان الرسول يدعو الى الله. ومرت الايام وهاجر النبي صلى الله عليه وسلم الى المدينه، ولحق بمصعب بن عمير عبد الله بن ام مكتوم يعاونه في اقراء الناس القران. وجاءت غزوه بدر، وتطلع الناس للواء، لواء رسول الله في اول غزوه يغزو غزوه بدر، فكان صاحب اللواء هو مصعب بن عمير. وجاءت غزوة أحد، وطبعا كان صاحب اللواء مصعب بن عمير. وحين انهزم الناس عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسرت الإشاعة بأن النبي صلى الله عليه وسلم قد قتل، وكان ده سر انهزام الناس بعد كده، لأنه بداية كانت بنزول الرماة، دي كانت البداية، فجاء خالد بالفرسان من وراهم حصرهم. أما الانهزام الكبير اللي حدث بعد كده والفوضى اللي حصلت نتيجة إشاعة مقتل النبي صلى الله عليه وسلم، كلكم عارفين أبو سفيان نادى أفيكم محمد، أفيكم أبو بكر، أفيكم عمر، إنه اعتقدوا أنهم قتلوا، قال إن دول قتلوا خلاص وانتهى الإسلام، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم ما تردوش ما تردوش عليه. فسيدنا عمر اغتاظ فقالوا لقد بقي لك ما يغيظك يا أبا سفيان، فعرف أنهم أحياء، فقال يوم بيوم بدر والحرب سجان، ستجدون مثلة لم آمر بها ولم أنهى عنها، اللي هو التمثيل اللي مثلوه بحمزة والشهداء. المهم أن مصعب بن عمير لما وجد الناس قد انهزم وكان يحمل اللواء بيده اليمنى، فقطعت يده اليمنى فحمل اللواء باليسرى، وأخذ يهجم ويقول وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. ما كانتش نزلت، لم تكن نزلت الآية، قالها مصعب بن عمير لما قالوا محمد قتل، غيره قال قاتلوا على ما قتل عليه، قاتلوا على ما قتل عليه، وهتيجي سيرته. واحد من الصحابة قال وأن رائحة الجنة، والله إني لأشم رائحتها من خلف أحد. فقالوا له ده محمد قتل، قال له وعدين ليه؟ قاتلوا على ما قتل عليه. أما مصعب فدخل يقول إيه؟ وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل. فنزلت الآية، ما كانتش لسه نزل. وجاء رجل جدع بن قمية كما قيل، ضرب مصعب بن عمير بالحربة في صدره في مقتل، فانكفأ على وجهه، واستشهد مصعب في غزوة أحد. مصعب بن عمير في كلام اتقال بقى عنه، الكلام اللي اتقال عنه مثلا انه في يوم من الايام دخل المسجد على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه كساء من صوف مرقع مرقع، فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم فبكى وقال ما رأيت بمكة أحسن لمة وأنعم نعمة من مصعب بن عمير. أحسن لمة، اللمة الشعر إذا إذا إذا طول ولحد ما نزل لحد هنا، ها؟ ما رأيت بمكة أحسن لمة، الشعر الجميل اللي نازل ومتسرح ونضيف، وأنعم نعمة، منعم بقى ومرفع من مصعب بن عمير، فبكى لأجله. فالصحابة قاعدين، فحب يوريهم ان المسألة مش دايما بالشكل ده، فقال لهم كيف بكم اذا اصبحتم واحدكم يغدو في حلة ويروح في حلة، يعني يلبس بدلة الصبح ويلبس بدلة بالليل، وتوضع امامه صحفة وترفع صحفة. اطباق بقى لما تشوف في الموائد كده قدموا صنف صنف ياكلوا، بعد يشيلوا الصنف يحطوا صنف تاني، ها؟ شوف كلام النبي صلى الله عليه وسلم. كيف بكم وأحدكم يغدو في حلة ويروح في حلة وتوضع أمامه الصحفة وترفع الأخرى وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. ستاير يعني أسأل. وتسترون بيوتكم كما تستر الكعبة. قالوا يا رسول الله نحن يومئذ خير منا اليوم، نتفرغ للعبادة ونكفى المؤنة. خلاص بقى ما الخير كتير وراناش حاجة، بقى هنقعد نتفرغ ايه للعبادة تفكيرهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا، بل أنتم اليوم خير منكم يومئذ. ولو تأملت في مقالة رسول الله صلى الله عليه وسلم تجد فعلا إن النعمة تدخل وتنسي. من ضمن الكلام اللي اتقال سعد بن أبي وقاص بيقول كنا نلقى شظف. ما معنى الكلمة شظف في العيش بمكة؟ في البداية يعني كنا في قومنا نلقى شظف العيش بمكة قبل الإسلام وقبل الحصار وفي شعب أبي طالب وكده، وجاء البلاء فاحتملناه ومررنا به وصبرنا الله عليه، وكان مصعب ابن عمير من أحسن الناس لمة فتى مكة، أعطرها أعطر فتيان مكة وأنعمها نعمة، والله لقد رأيته وقد تحشف جلده كما يتحشف جلد الحية. عارف الجلد لما ينشف ويتقشر من كتر الكفاف والجوع مفيش لابس صوف على اللحم. رأيته وقد تحشف جلده كما يتحشف جلد الحية، فبكى له رسول الله صلى الله عليه وسلم. تاني. أنه آمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وهاجرنا ابتغاء وجه الله تبارك وتعالى فوقع أجرنا على الله، اللي بيقول كده خباب، فوقع أجرنا على الله، فمنا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. الدنيا زي الشجرة، أينعت الثمرة فهو يقطفها ويجنيها. منا من مات ولم يأكل من أجره شيئا، ومنا من أينعت له ثمرته فهو يهدبها. وقتل مصعب في أحد ولم يترك إلا ثوبا واحدا إذا غطينا به رأسه انكشف رجلاه، وإذا غطينا رجليه انكشف رأسه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم غطوا به رأسه وضعوا على قدميه شيئا من الإذخر. شجر يعني كفن بشجر، كفن بورق الشجر، ثوبه مش مكفي كفنه. ووقف عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبكى وهو يتلو قول الله تبارك وتعالى من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. أيها الناس، إن هؤلاء شهداء عند الله. إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يشهد أنكم شهداء عند الله يوم القيامة. أيها الناس، ائتوهم فزوروهم وسلموا عليهم، فوالذي نفسي بيده ما أحد يسلم عليهم إلى يوم القيامة إلا ردوا عليه السلام. كلام ده قاله على قبر مصعب بن عمير، وكانت الصحابة في الوقت ده بتتمنى إنها تكون مطرحة. دي نبذة بسيطة عن مصعب بن عمير، حامل اللواء ومعلم القرآن وأمير القراء، من نشر الإسلام في المدينة واستشهد في أحد.